قوتها ومرونتها وارتقائها وسموها وعلوها. ومن هذه العلوم علم النحو، وقد سبق تعريف موجز لهذا العلم. عرفنا معنى النحو وواضعه وأطواره وأشهر المؤلفين فيه وفوائده. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أواصل الحديث حول التعريف ببعض علوم اللغة العربية. وقبل أن أبدأ في الحديث عن تعريف موجز ببعض علوم اللغة العربية، أود أن أقول إن هذه المحاضرات محاضرات منهجية، قد يخرج المتخصص الذي يستمع إليها منها بكثير من الفوائد، وقد يخرج من ثقافته متوسطة ببعض الفوائد، ولا يمكن أبدا أن يعدم إنسان فائدة سيستفيدها من هذه المحاضرات، ولا يلزم أن يفهم المستمع كل شيء يسمعه، إنما يكفيه أنه يستمع إلى آيات وأحاديث تتعلق بلغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم الذي نعرف تعريفا موجزا به هو علم الصرف أو علم التصريف، وهذا العلم لا يستغني عنه متكلم باللغة العربية، فبه يستقيم اللسان ويتوقع اللحن، به يستقيم اللسان ويتوقع اللحن أي الخطأ. والصرف والتصريف مصدران للفعل صرف وصرف، ومعناهما يدور حول التحويل والتغيير والتقلب. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفا وانصرفوا إذا رجعتهم فرجعوا. والصريف اللبن ساعة يحلب وينصرف به. قال أبو عبيد: صرف الكلام تزيينه والزيادة فيه، وإنما سمي بذلك لأنه إذا زين صرف الأسماع إلى استماعه. ويقال لحدث الدهر صرف، والجمع صروف، وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس أي يقلبهم ويردهم. والصرف الليل والنهار وهما صرفان. يقول الله تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا أليما. فالصرف هنا بمعنى الدفع، وتصريف الرياح أي تحويلها من جهة إلى أخرى وردها من حال إلى حال. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والتصريف أبلغ من الصرف في الدلالة على التغيير. وهناك معنى للصرف أو التصريف، هذا المعنى قاله المتقدمون، وهو أن الصرف قسم من النحو، وأن مدلول النحو عام يشمل جميع القواعد والمسائل التي تتعلق بآخر الكلم العربية أي الكلمات. ولهذا عرفوا النحو فقالوا: علم يبحث عن أحوال الكلم العربية إفرادا وتركيبا. وهذا التعريف كما عرفنا سابقا يشمل مباحث الصرف جميعا. وأما المتأخرون فقد جعلوا الصرف قسيما للنحو لا قسما منه، وقسم الشيء ما يكون مندرجا تحته، وأخص منه كالاسم فإنه مندرج تحت الكلمة، وقسيم الشيء ما يكون مقابلا للشيء. فإذا قلت مثلا: الإعلال والإبدال قسيم للنحو لا قسم منه، لأنه قسم من الصرف، فاستقل النحو بأبواب ومسائل وقضايا وفروع، واستقل الصرف بأبواب ومسائل وقضايا وفروع، مع أنهما كانا في الأصل علما واحدا. فالصرف علم يبحث عن أبنية الكلم العربية وأحوال هذه الأبنية من صحة وإعلال وأصالة وزيادة وحذف وإمالة، وعما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء. إذن الصرف يبحث في بنية الكلمة وأحوال هذه البنية من صحة وإعلال، قد يتغير حرف فيقلب حرفا آخر، وإمالة، قد يمال حرف في نطقه، وغير ذلك مما ليس بإعراب ولا بناء. والتصريف الذي هو تغيير أبنية الكلم له غرضان: الأول لفظي، كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع والتصغير والنسب، وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف. والثاني يكون لقصد التخفيف أو الإلحاق أو التخلص من التقاء الساكنين، وهذا التغيير يكون بالزيادة والحذف والإعلال والإبدال والإدغام وغير ذلك. وعلم الصرف أو علم التصريف يبحث في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة من حيث هيئتها والكيفية التي تكون عليها لتدل على معانيها المقصودة، ومن حيث التغييرات التي تعتريها لأغراض اللفظية، فلا يدخل الحروف لأنها مجهولة الأصل، ولا يدخل أيضا الأسماء المتوغلة في البناء كالضمائر وأسماء الاستفهام والشرط وغير ذلك. وفيما سبق يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. أي إن الحرف وما أشبهه من الأسماء المبنية والأفعال الجامدة لا يدخلها التصريف، فهي بريئة وخالية منه. وأما ما عداهما من الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة فهذه التي يدخلها التصريف. وهذا العلم، أعني علم التصريف، له أهمية كبيرة وله فوائد جمة. قال ابن جني: يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة، وهم إليه أشد فاقة، لأنه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصل إلى معرفة ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. وقال ابن عصفور: التصريف أشرف شطري العربية وأغمضها. ويقصد بذلك أن الشطر الأول هو النحو، فهو الذي يبين فالذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي إلى غير ذلك من المتخصصين في شتى فروع اللغة العربية. وقال أيضا، أي قال ابن عصفور: وقد كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غيره من علوم اللغة العربية، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب. وعلم الصرف أو علم التصريف له فوائد كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر: عصمة اللسان من الوقوع في الخطأ في ضبط الصيغ، وبذلك لا يقع دارسه في التحريف أو التصحيف. وهناك كثير من الأخطاء الشائعة في نطق بعض الكلمات، ومنها عرف حرص، والصواب فتح الراء فيقال عرف وحرص. يقول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ويقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ومنها أيضا كلمة معرض، يقال معرض بالفتح والصواب كسر الراء، فمعرض هي الصواب، ومتحف بفتح الميم خطأ والصواب ضم الميم، ومناخ بالضم هو الصواب والخطأ فتح الميم، وهكذا. نرى أن علم الصرف يعصم اللسان من الوقوع في الخطأ في ضبط الصيغ. الثاني من فوائده خلو المفردات من مخالفة القياس التي تخل بفصاحة الكلمة، والتي هي شرط في تحقيق البلاغة. ومن ثم حكم البلاغيون على كلمة الأجلل بفك الإدغام، وكلمة استبيع بأنهما مخالفتان للقياس، فهما مجانبتان للصواب. الأمر الثالث، علم التصريف يمكن المتكلمين والخطباء والكتاب والشعراء من تلوين الخطاب وتنويع الأسلوب عن طريق الاشتقاق وغيره. الأمر الرابع، علم التصريف يضع يد الباحث على الأصلي والزائد من أحرف الكلمة، وبذلك يسهل عليه الوصول إلى مدلولها وفهم المراد منها. الأمر الخامس، يمكن الدارس من معرفة ما يضطرد في اللغة العربية وما يغلب وما يقل وما يندر وما يشذ من الأوزان والمفردات والجموع والمصادر والمشتقات وغيرها، وبذلك فإن دارس علم التصريف تسمو لغته ويتأنق بيانه ويعلو شأنه ويهابه غيره من المتكلمين. والأمر الأخير، الوقوف على بعض مكنونات كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي قضية أخرى في هذا العلم، وهي الحديث عن أشهر علماء الصرف. علماء الصرف هم أنفسهم علماء النحو، لأن العلمين كما عرفنا كانا في الأصل علما واحدا، ثم استقل كل منهما عن الآخر، ولكن اشتهر بعض علماء اللغة العربية بمؤلفاتهم الصرفية، ومنهم بكر ابن محمد المعروف بأبي عثمان المازني من بني مازن ابن شيبان، كان من فضلاء الناس ورواتهم وثقاتهم، وأخذ عن غيره وروى عنه أبو العباس المبرد قال: قصد بعض أهل الذمة أبا عثمان المازني ليقرأ عليه كتاب سيبويه، وبذل له هذا الذمي 100 دينار عن تدريسه إياه، فامتنع أبو عثمان المازني من قبول بذله وأصر على رده. قال: فقلت له، قال أي أبو العباس المبرد، فقلت له: جعلت فداك، أترد هذه النفقة مع فاقتك وشدة إضاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على 300 وكذا آية من كتاب الله عز وجل، ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله تعالى وحمية له. قال: فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق بقول الشاعر: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام إليكم ظلم، ويروى: أظلوم إن مصابكم رجلا رد السلام تحية ظلم. فاختلف من بالحضرة، أي بحضرة الخليفة الواثق، وهو الخليفة أبو جعفر أو أبو القاسم هارون ابن المعتصم ابن الرشيد، ولي الخلافة 5 سنين وأشهر، وكان أديبا شاعرا، وتوفي 232 من الهجرة. اختلف من بالحضرة في إعراب كلمة رجل، فمنهم من نصبه وجعله اسم إن، ومنهم من رفعه على أنه خبرها، والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب، أي حفظها البيت بالنصب، فأمر الواثق بالله بإشخاصه، أمر الواثق بالله، أمر الخليفة بإشخاصه أي بإحضار أبي عثمان المازني. قال أبو عثمان: فلما مثلت بين يديه قال: ممن الرجل؟ قلت: من بني مازن. قال: أي الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت: من مازن ربيعة. وتأمل معي مدى ثقافة هؤلاء الأمراء وهؤلاء العلماء، فقد بلغوا مبلغا عاليا من الثقافة. قلت: من مازن ربيعة. فكلمني بكلام قومي وقال لي: بسمك. وبسمك هكذا: باء ألف وألف وسين وميم وكاف، والمعنى ما اسمك؟ يسأله عن اسمه، لأنهم يقلبون الميم باء، وهذا يتعلق باللهجات العربية، فبعض القبائل العربية تقلب الميم باء وتقلب الباء ميما إذا كانت في أول الأسماء. قال، أي قال أبو عثمان المازني: فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لئلا أواجهه بالمكر. أبو عثمان المازني اسمه بكر، ولو نطق بلهجة ما بلهجة ربيعة لقال مكر بدل بكر. قال: فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لئلا أواجهه بالمكر، فقلت: بكر يا أمير المؤمنين. ففطن لما قصدته وأعجب به، ثم قال: ما تقول في قول الشاعر: أظلوم إن مصابكم رجلا، أترى رجلا أترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلت: بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين. فقال: ولم ذلك؟ فقلت: إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم. فأخذ اليزيدي في معارضتي، فقلت: هو بمنزلة قولك إن ضربك زيدا ظلم، فرجلا مفعول مصابكم ومنصوب به، والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول ظلم فيتم الكلام. فاستحسنه الواثق، الذي يعنينا أن أبا عثمان المازني رفض أن يعلم ذميا كتاب سيبويه، وقد بذل له 100 دينار. فلما رفض ذلك وقدر الله عز وجل أن يجيب عن هذا السؤال الذي سأله الواثق بالله في إعراب كلمة رجلا، استحسن الواثق كلام أبي عثمان المازني، ثم أمر له ب1000 دينار. قال أبو العباس: فلما عاد، أي لما عاد أبو عثمان المازني إلى البصرة، قال لي: كيف رأيت يا أبا العباس؟ رددنا لله 100 فعوضنا 1000، الحسنة ب10 أمثالها. ومن العلماء المشهورين الذين ألفوا في النحو والصرف أيضا أبو البقاء يعيش موفق الدين ابن علي ابن يعيش، نشأ بحلب وتلقى النحو عن فتيان الحلبي وغيره، ثم ارتحل إلى بغداد أملا في السماع من كمال الدين الأنباري. وابن يعيش ظهرته، ابن يعيش صيته ذائع، وشهرته يعرفها كل من يشتغل باللغة العربية. قال عنه القفطي: إمام إذا قاس قطع، وإذا تربع ربع الأدب برع، وإن سئل بين المشكل، وإن استفسر فصل المجمل. وابن يعيش له مؤلفات كثيرة، منها شرح المفصل، وكتاب المفصل لزمخشري شرحه ابن يعيش. وابن يعيش أيضا له مؤلفات في علم الصرف، وتوفي رحمه الله بحلب في جمادى الأولى، ودفن بتربته في سنة 43 و600 من الهجرة، وله 90 سنة. ومن علماء الصرف أيضا الذين اشتهروا بالصرف ابن عصفور، المتوفى سنة 63 و600 من الهجرة، وله كتاب الممتع في التصريف. وأيضا ابن الحاجب، المتوفى سنة 46 و600 من الهجرة، وله كتاب الشافية في علم التصريف أو علم الصرف، وكتاب آخر وهو الكافية في علم النحو. ومنهم أيضا الرضي المتوفى سنة 88 و600 من الهجرة، وقد شرح الرضي كتابي ابن الحاجب الكافية والشافية. هذه نبذة مختصرة عن علم الصرف. ثم يأتي بعد ذلك علم الاشتقاق، وهو علم يمكن أن نستفيد منه كثيرا من الفوائد. والاشتقاق أحد علوم اللغة العربية، وله معنى عند النحويين، وهو أخذ كلمة من المصدر لتدل على حدث وصاحبه، ويشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل. وله معنى عند الصرفيين، وهو أخذ كلمة من أخرى لتدل على ذات وحدث له ارتباط بتلك الذات، ويشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. وله معنى عند اللغويين، وهو أخذ كلمة من غيرها مطلقا، سواء دلت على ذات وحدث معا أم لا، ويشمل المشتق عندهم المشتقات التي عرفت عند النحويين والصرفيين، كما يشمل المشتق عندهم أيضا استنسر من النسر أو النسر، واستحجر من الحجر، وفي المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر. وبهذا نرى أن الاشتقاق معناه واسع عند اللغويين، وهو أوسع منه عند الصرفيين، وعند الصرفيين أوسع منه عند النحويين. والاشتقاق له أقسام وله مؤلفات، ولكن أركز على النماذج التي يمكن أن نستفيد منها. فمن مؤلفات هذا العلم الاشتقاق لأبي بكر محمد ابن الحسن ابن دريد المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. وهناك الاشتقاق للأستاذ عبد الله أمين، والاشتقاق وأثره في اللغة العربية الدكتور علي البطشة، والاشتقاق والتعريب للأستاذ الدكتور عبد القادر المغربي. ويمكن الرجوع أيضا في هذا العلم إلى كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني المتوفى سنة 250 من الهجرة. ويمكن الرجوع أيضا إلى كتاب مقاييس اللغة لابن فارس المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة، ولسان العرب لابن منظور المتوفى سنة 11 و700 من الهجرة. والآن تعالوا لننظر في بعض النماذج من علم الاشتقاق، والكلام الذي سيأتي بعد ذلك سيكون سهلا ميسورا إن شاء الله تعالى، يعرفه المتخصص وغيره. كلمة أحمد، كلمة أحمد اسم من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فكلمة أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، أي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وكلمة أحمد اسم علم منقول من صفة لا من فعل، وتلك الصفة هي أفعل التي يراد بها التفضيل. فمعنى أحمد أي هو أحمد الحامدين لربه سبحانه وتعالى. إذا قلت مثلا هذا رجل كريم أي يتصف بالكرم، وهذا رجل أكرم أي أشد كرما منه، فمعنى أحمد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس وأقوى الناس وأعظم الناس حمدا لله تبارك وتعالى. وكذلك هو في المعنى، لأنه يفتتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم تفتح على أحد قبله، فيحمد ربه بها. وكذلك يعقد له صلى الله عليه وسلم لواء الحمد. وأما كلمة محمد فهي منقولة من صفة أيضا، وهي بمعنى محمود، ولكن فيها معنى المبالغة والتكرار. فالمحمد أي الذي حمد، أي أثني عليه مرة بعد مرة، كما أن المكرم من أكرم مرة بعد مرة. قال علماء النفس: إن الشيء يحب لأحد ثلاثة أشياء: أن يجلب للإنسان نفعا، وأن يدفع عن الإنسان ضرا، وأن يكون حسن الخلق والخلق. ثم قالوا: ولم تجتمع هذه الأشياء الثلاثة مثلما اجتمعت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه كلمة محمد تدل على أن من سمي بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمود، أي موصوف بالحمد، أي أثنى الله عز وجل عليه. محمود عند الله تبارك وتعالى، محمود عند الملائكة، محمود في الملأ الأعلى، محمود عند المسلمين، بل محمود عند بعض الكافرين الذين عرفوا سيرته وقرأوا سنته. وكلمة أحمد تدل على أن من سمي بهذه الكلمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد حمد الله عز وجل فأثنى عليه، بل هو أكثر الناس وأشد الناس حمدا لله تبارك وتعالى. فاسم محمد مطابق لمعناه، والله سبحانه وتعالى سماه به قبل أن يسمي به نفسه، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ كان اسمه صادقا عليه، فهو محمود في الدنيا لما هدي إليه ونفع به من العلم والحكمة، وهو محمود في الآخرة بالشفاعة، فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ. ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد، هذا قول السهيلي. قال السهيلي رحمه الله: لم يكن، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا حتى كان أحمد، حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد، فذكره عيسى عليه السلام فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن هنا فإن هذه الآية في سورة الصف تدل دلالة واضحة بينة ظاهرة على أن عيسى عليه السلام يبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكرت كلمة أحمد ليكون المعنى أن عيسى عليه السلام يقول: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة، أي جئت أصدق ما نزل على موسى عليه السلام، ثم جئت لأبشركم بنبي يأتي من بعدي، هذا النبي عليكم أن تتبعوه وأن تسيروا وراءه، لأنه أعظم حمدا لله تبارك وتعالى مني ومن الأنبياء السابقين من قبلي. وإذا ذكرت كلمة محمد مكان كلمة أحمد في سورة الصف لا تؤدي هذا المعنى. ومن هنا نرى أن كل كلمة في كتاب الله عز وجل في مكانها وفي موضعها المناسب لها. ولهذا لا يقولن قائل: إن عيسى عليه السلام قد بشر بأحمد ولم يبشر بمحمد، فهذا كلام باطل، لأن أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث السابق، ولأن محمد أيضا من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاسمان عظيمان من الأسماء التي سمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام الذي سمعناه آنفا يعرف من خلال علم الاشتقاق، وهو أحد علوم اللغة العربية. كلمة أخرى وهي كلمة المسيح وتتعلق بها فوائد مهمة. المسيح اسم لنبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو لقب له، وهو مسيح الهدى. المسيح هكذا، وهو مسيح الهدى. والمسيح إما من المسح، وعليه فوزنه فعيل، فحرف الميم أصلي، وإما من السياحة، وعليه فوزنه مفعل. وقد يقرأ بعض طلبة العلم في بعض كتب التفاسير في كلمة مسيح، يقول مفسر: مسيح إما بزنة فعيل وإما بزنة مفعل. وهذا الكلام الموجز المختصر يؤدي كثيرا من المعاني التي سنعرفها بعد قليل. فكلمة المسيح إما من المسح وإما من السياحة. وإنما سمي عيسى عليه السلام بالمسيح لأنه مسح بالبركة أو لصدقه عليه السلام. والمسيح الصديق، وتأمل أخي المشاهد معي، المسيح تستعمل بمعنى الصديق ولها معنى آخر مقابل سيأتي بعد ذلك. وقيل سمي بذلك، أي سمي عيسى عليه السلام بالمسيح أو لقب بالمسيح، لأنه كان يمسح على العليل والأكمة والأبرص فيبرئه بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقيل سمي مسيحا لأنه كان أمسح الرجل، أي ليس لرجله أخمص، أي ليس في باطن رجله تجويف. وهو في التوراة مشيح بالشين، ثم عرب وغير كما قيل موسى وأصله موسى، وحرف السين ينطق في العبرية شينا. وقيل سمي بالمسيح لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها، هذا إذا كان مشتقا من المسح. وأما إذا كان مشتقا من السياحة، والسياحة معناها السير والسعي، فسمي بذلك لأنه كان سائحا في الأرض لا يستقر، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويبشر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمسيح، هذا بالنسبة للمسيح عيسى عليه السلام. وكل هذا الذي سمعناه نعرفه من خلال علم الاشتقاق. إذن المسيح بالنسبة لعيسى عليه السلام إما من المسح وإما من السياحة. المسح لأنه مسح بالبركة، أو لأنه كان يمسح على العليل والأكمه والأبرص فيبرئه بإذن الله تبارك وتعالى. وإما من السياحة، أي السعي والمشي والحركة، يسعى في الأرض ويمشي فيها يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبعث، أي يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتستعمل كلمة المسيح مرة أخرى في الأعور الدجال، المسيح بالحاء وليس بالخاء. فالمسيح اسم للأعور الدجال، هذا كلام على النقيض من الكلام السابق. والأعور الدجال علامة من علامات الساعة الكبرى، كما أن عيسى عليه السلام أيضا علامة من علامات الساعة الكبرى. المسيح عيسى هو مسيح الهدى، والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة، ويقتله المسيح عيسى عليه السلام. فالذي سيقتل المسيح الدجال إنما هو عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وأخرج أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر الأعور الكذاب، أي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، ألا إنه أي المسيح الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وسمي المسيح الدجال بالمسيح لأنه ممسوح العين، وهذا من المسح. إذن المسيح الدجال إما من المسح أيضا وإما من السياحة، ولكن المعنى يختلف عما قيل في شأن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فالمسيح الدجال سمي بذلك إما من المسح لأنه ممسوح العين، والمسيح الكذاب، فكلمة المسيح تستعمل بمعنى الصديق وتستعمل بمعنى الكذاب الدجال، ولذلك يمكن أن يقال إنها من ألفاظ الأضاد، أي تستعمل في المعنى وضده. ورجل مسيح الوجه، أي ليس على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب، وقيل سمي بذلك لأنه مسح خنقه، أي شوه. وروى بعض المحدثين: المسيح بكسر الميم وتشديد السين مع كسرها، بوزن سكين، في الدجال خاصة. وجوز بعضهم استعمال المسيح بمعنى الصديق في عيسى عليه السلام، وبمعنى الظليل في المسيح الدجال، فالكلمة تستعمل بمعنيين متقابلين متضادين، وهذا من سمات اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لكلمة المسيح المتعلقة بالدجال إذا كانت من المسح. وأما إذا كانت مشتقة من السياحة فسمي المسيح الدجال بذلك لأنه يسيح في الأرض، يسعى فيها، لكن ينشر الضلال ويفتن الناس. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. كلمة ثالثة أختم بها الكلام حول علم الاشتقاق، وهي كلمة الإنسان. الإنسان اسم يوزن على فعلان ويجمع على أناسين كسرحان، وسرحان بمعنى ذئب، الذئب هو السرحان، وسراحين، غير أن الجمع الأصلي غير مستعمل، وجمعه المعروف ناس وأناس. واختلف في أناسي، فقيل جمع إنسي ككرسي وكراسي، وأناسي جاءت في كتاب الله عز وجل، وأناسي كثيرة. وقيل إنس جمع إنسي كروم ورومي، وقيل الأناسي جمع إنسان. وكلمة إنسان إما مشتقة من النسيان، إما مشتقة من النسيان، لأن من صفة الإنسان ومن شيمته النسيان. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فأبونا آدم نسي، وأبناؤه من بعده فيهم هذه الغريزة وهذه الصفة. قال الشاعر: لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. وقال آخر: نسيت عهدك والنسيان مغتفر فاغفر، فأول ناس أول الناس. وفي المثل: الإنسان عرضة النسيان وجلسة النسوان، وقد يقال خلسة النسوان. وقيل أيضا، قال بعض العرب: عجبا للإنسان كيف يفلح بين النسيان والنسوان. فالإنسان يعتري كلامه الضعف أو النسيان، إما في أوله وإما في آخره وإما في وسطه. هذه إذا كانت كلمة إنسان من النسيان، فالإنسان ينسى. وقيل إنسان مشتقة من الأنس، وسمي بذلك لأنه يأنس ويؤنس به، أي يأنس بغيره ويأنس به غيره. وقيل للإنسان أنسان، أنس بالحق وأنس بالخلق، فروحه تأنس بالحق سبحانه وتعالى، وجسمه يأنس بالخلق، أو لأن له أنسا بالعقبى أي بالآخرة، وأنسا بالدنيا. قال أحد الشعراء: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، أي سمي القلب أيضا قلبا لأنه يتقلب. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. وقيل إن الإنسان مشتق من الإيناس، وهو الإبصار والعلم والإحساس لوقوفه على الأشياء بطريق العلم. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، آنس أي أبصر وشاهد ورأى، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وقال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقيل إن الإنسان مشتق من النوس بمعنى التحرك، وسمي بذلك لتحركه في الأمور العظام، لأن الإنسان يسعى ويمشي ويتحرك على وجه الأرض، وينبغي أن تكون حركاته وسكناته على منهج الإسلام وعلى هدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أصل إنسان إنسيان، لأن العرب قاطبة تقول في تصغيره أنيسيان، ثم حذفت الياء فقيل إنسان. وقيل إنسان أصله إنسيان من الإنس، ووزنه فعليان. قال سيبويه: والأصل في الناس الأناس مخففة، فجعلوا الألف واللام عوضا من الهمزة، وقد قالوا الأناس. ويقال النات في الناس بإبدال السين تاء. قال أحد الشعراء: يا قبح الله بن السعلاتي عمرو بن يربوع شرار النات، أي شرار الناس، غير أعفاء ولا أكيات، أي ولا أكياس. والأنس لغة في الإنس، وعزي إلى بعض القبائل العربية كقبيلة طي أنها تطلق على الإنسان لفظة إيسان بالياء. قال الشاعر: فيا ليتني من بعد ما طاف أهلها هلكت ولم أسمع بها صوت إيساني. قال اللحياني في لغة طي: ما رأيت ثم إيسانا أي إنسانا. قال اللحياني أيضا: يجمعونه على أياسين. كل هذا الذي سبق مما عرفنا من نماذج في كلمة أحمد وكلمة محمد وكلمة المسيح بالنسبة لعيسى عليه السلام، وكلمة المسيح بالنسبة للمسيح الدجال مسيح الضلالة، وكلمة الإنسان، كل هذا الذي سمعناه وعرفناه مما هو مأخوذ من علم الاشتقاق، وهو أحد علوم اللغة العربية. وبهذا نكون قد عرفنا نبذة مختصرة موجزة عن علم النحو وعن علم الصرف وعن علم الاشتقاق، وسيأتي الكلام تباعا إن شاء الله تعالى حول بقية علوم اللغة العربية، إلى أن نصل سويا إلى علمي البلاغة والعروض، ليكون الحديث عنهما حديثا مفصلا. وإن شاء الله تعالى أبشر الإخوة المشاهدين بأن الكلام سيكون سهلا ميسورا واضحا بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك مما يكون في الكلام من شواهد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنعلم علم اليقين أن اللغة العربية لها من الخصائص والسمات والصفات والحلى ما ليس في غيرها من اللغات. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.